شيء أثر الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. الحمد لله رب العالمين والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فغير الرجعات الرجعات الآيتين الأخيرتين من سورة يوسف يوسف عليه السلام. الأولى هي قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. الله تبارك وتعالى يختبر عباده ويمتحن صبرهم، وهذا يجري على افضل الخلق وهم الرسل والانبياء عليهم افضل الصلاه والسلام. ولهذا يخبر جل وعلا ان نصره ينزل على رسله وايضا على عباده المؤمنين عندما تضيق الامور ويشتدوا الكرب والفرج قريب. يقول حتى اذا استيأس الرسل اي يئسوا ان يحصلوا ما يريدون من النار وإهلاك العدو. بلغ بهم الامر الى درجه الناس من حيث الظاهر، والا فان الرسل عليهم الصلاه والسلام لا يياسون من رحمه الله. ثم جاء في قوله تعالى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله. وهنا يقول حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا اي ان اقوامهم صاروا عندهم ظن ان وعد الله غير حق، فيكون من شدة الكرب الذي اصاب الرسل الخوف على قومهم ان يظنوا بهم الكذب، اي انه بلغ من الكرب وشدة الامر ان الرسل صاروا يخشون على اقوامهم ان يكذبوهم ويقولون وعدتمونا بنصر الله اين هو، وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصر، جاءهم من عند الله نصر الله وهذا وعد الله، فما من كرب الا وبعده فرج، وما من ضيق الا وبعده سعه. وهذا من البشارات لاهل الايمان انه عندما يقع في الناس في المسلمين ضيق وشده وكرب فان فرج الله قريب. ومثل هذا ما يعيشه وتعيشه أمة الإسلام في هذا الزمن من تسلط الأعداء عليهم وسلبهم لحقوقهم وحرياتهم واعتدائهم على أعراضهم وأملاكهم، فيجب على أهل الإيمان أن يفتشوا أنفسهم ولا يقنطوا من رحمة الله ولا ييأسوا من رحمة الله، وإنما سيأتيهم نصر الله كما قال في هذه الآية: جاءهم نصرنا فننجي من نشاء، أي أن الله ينجي من يشاء من عباده ويهلك من يشاء من الظلمة والطغاة والمعتدين والمفسدين، وينجي أهل الإيمان والطاعة والاستقامة والتقى والصلاح، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، لا يرد بأسنا أي عذابنا، عذاب الله لا يمنع ولا يحال بينه وبين الوقوع بالظلمة الذين يجرمون يعملون الجرائم فأعظمها الكفر والشرك وانتهاك الحرمات والاعتداء على الضروريات الخمس التي هي حفظ الدين والنفس والعرض والمال والعقل، فالله تبارك وتعالى لا أحد يحول بينه وبين ما يريد، ولا هناك قوة أخرى تصادم قوة الله. الأمثلة التي نعيشها في هذه الأيام ما حصل في بعض البلاد التي كانت تتسلط على الفقراء وعلى الأبرياء، أرسل الله عليهم الريح والمطر وأغرق ديارهم وأهلك الآلاف منهم، وما استطاعوا ان يتصرفوا او ان يعملوا اي شيء. هذا من جنس قوله تعالى: ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، لا يستطيعون ان يدفعوا بسلاح مهما تقدم نوع السلاح، والذي يهلك به هوى وماء، هوى وماء لا يستغني عنها اي انسان او اي كائن حي، ومع هذا استطاعوا ان يدفعوا عن انفسهم. وفي البارحه اصيبوا بالهلع الشديد لما بلغهم ان سرعه رياح متجهه الى ناحيه اخرى من تلك البلاد، فما أهون الخلق على الله، وعلى الإنسان أن ينتبه لخطأه ويصحح مسار حياته، فإن الله بالمختار، والله جل وعلا لا أحد يحول دونه ولا أحد يرد بأسه. وما عليك أيها الإنسان إلا أن تعرف موقعك من أمر الله وتلتزم بأحكام ربك وتبتعد عن نواهيك وتقيم حدوده ولا تتعداها، وإلا فإن الله جل وعلا لا رد لحكمه لا راد لقضاء ولا معقب لحكمه، وهو القوي العزيز. فقد سألت في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفسير كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ختم الله تعالى هذه السورة سورة يوسف في هذه الآية بقوله جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لقد كان في قصصهم عبرة. قصصهم أي قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومنهم صاحب هذه السورة التي سميت باسمه وهو يوسف. في قصة نوح عبرة، في قصة هود عبرة، في قصة صالح عبرة، في قصة إبراهيم عبرة، في قصة لوط عبرة، في قصة موسى عبرة. في قصص الأنبياء كلهم عبر، لكن من الذي يعتبر؟ هم أولي الألباب. أولي الألباب يعني أصحاب العقول الذين يستثمرون عقولهم ويأخذون من تلك القصص مواعظ وعبر. معنى عبر أي مواعظ يستعظون بها فلا يقعون فيما وقع فيه أولئك القوم لئلا يعاقبوا بمثل عقوبة. كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يدعون قومهم إلى التوحيد، إلى نجد الشرك وإفراد الله تعالى بالعبادة. ومن لم يستقل منهم فإن الله تعالى أنزل بهم العقوبات العظيمة ونجى المؤمنين. وأنت عندما تقرأ هذه القصص تأخذ منها عبرة. وكذلك ما يحصل في ثنايا تلك القصص من مواقف ومعجزات وجرائم وعقوبات جزئية أو كلية، هذه هي محل اعتبار واستعاضة. لكن لمن؟ إنه الإنسان الذي يفهم الخطاب ويتأمله ويعتبر بحال من مضى. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، موعظة لأصحاب العقول يتأملون كلام الله ويعملون بمقتضى شرعه ولا يخالفون لئلا يعاقبوا بمثل ما عوقب به أولئك القوم. ثم قال المولى جل وعلا: ما كان حديثا يفترى. هذا القرآن الذي نزل عليكم وهو بين أيديكم تقرؤونه، قلت كلاما يستطيع أحد أن يصفه بالكذب أو أن يأتي بمثله يفتري ويضع مثله، ليس حديثا يكذب أو يقلد أو أنه يستطيع أن يأتي أحد بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة واحدة من مثله. قلنا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا. يعني لو أن الإنس متقدمهم ومتأخرهم والجن متقدمهم ومتأخرهم تعاونوا على أن يأتوا بكتاب مثل هذا القرآن ما استطاعوا، من المستحيل. هذا كلام رب جل وعلا. ولهذا كان معجز كانت معجزة رسولنا عليه الصلاة والسلام في هذا القرآن، وهي معجزة خالدة باقية إلى قيام الساعة، ليست كمعجزات غيره من الأنبياء وقتية في زمنه وتنتهي. فلو أن أصحاب الكمبيوتر والإنترنت وأجهزة الحاسوب والفصحاء والبلغاء وأهل البيان كلهم تعاونوا لأجل صياغة كتاب مثل هذا القرآن بل ولا يستطيعون أن يأتوا بسورة واحدة من أقصر السور، لا يستطيعون أن يأتوا بسورة من جنس إن أعطيناك الكفر أول عقل أو سورة الكفر. وهذا التحدي من الله تعالى لهؤلاء لكم جائزة. الآن مضى 14 قرنا على نزول هذا القرآن وما أحد استطاع أن يأتي بالقرآن غير هذا، ومن وضع وكذب لبعض الطوائف الضالة الذين زادوا بعض الكلام من عندهم إذا قرأه الإنسان العامي العادي ضحك منه وسخر، لأنه لا يتناسق ولا يكون قريبا لجنس كلام الله تبارك وتعالى. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديث يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. هذا القرآن مصدق لما قبله من الكتب التي أنزلها الله كالتوراة والإنجيل، فما فيه من علوم وما فيه من أخبار هو مطابق لما جاء في التوراة والإنجيل، وزائدا عليها كثيرا من الأمور في الأحكام والأخبار، فهو جاء مصدقا لها ومهيمنا عليها. ولهذا كان ناسخا لها كلها، وليس لأحد أن يشتغل بالتوراة والإنجيل ويظن أنه على الصواب، لا، الصواب هو أن يأخذ بالكتاب الذي نسخ تلك الكتب، وتلك الكتب منسوخة بهذا القرآن. ولكنه حجة، القرآن حجة على الذين يدعون التمسك بالتوراة والإنجيل، فإن الحجة عليهم قائمة، لأن ما في القرآن يعرفونه في كتبهم من كثير من المسائل والقصص والأخبار التي جاءت في القرآن موجودة في كتبهم، وهو حجة عليهم وليس حجة لهم، وإنما عليهم أن يتركوا ما بأيديهم ويأخذوا بهذا القرآن ويكونوا من أهل القرآن، وإبقاؤهم على كتبهم وتركهم للقرآن يعتبر كفرا، فهم كفار إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن ويأخذوا به ويتركوا ما عندهم. ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، هذا القرآن جاء مفصلا لكل شيء، وكل شيء هذه الكلمة تعني العموم، سواء يحتاجه الناس في العقائد في العبادات في المعاملات أو في الأخلاق أو في الحقوق العامة أو الخاصة، فالله تعالى جاء بهذا القرآن مفصلات، آيات مفصلات، تفصيل الكتاب وما من خير إلا دل الأمة عليه أو شر إلا حذر عنه. والله تبارك وتعالى أرسل مع هذا الكتاب من يبينه ويفسره ويعلمه، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، كما أخبر بهذا ربنا جل وعلا بقوله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك، وقد بينه صلى الله عليه وسلم بسنته، سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم شارحة ومفسرة ومبينة لكل ما جاء في القرآن. وحينئذ ما عليك أنت أيها المؤمن إلا أن تستغل بالقرآن والسنة، وبهذا تحصل كل ما تريد من الخير وتدفع عن نفسك كل شر. هذا القرآن قال الله تعالى عنه إنه هدى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى. هدى أي هداية للناس، مرشد ودال لهم على طريق الحق والصواب. الإسلاميين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون، ذلك على هدى من ربهم وأولئك هم المهتدون. فهذا القرآن هدى، هدى لأهل التقوى الذين يعرفون الحق ويتبعونه. أما أهل العناد أهل المكابرة فإنهم لا يستفيدون منه، وإنما هو حجة عليهم وليس حجة له. فالذي يهتدي بهذا القرآن يستفيد منه ويستنير به هم أهل التقوى، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، أي أن هذا القرآن رحمة، رحمة من الله لأهل الإيمان. الإنسان إذا قرأ منه حرف له عشر حسنات، الإنسان يستفيد من مواعظه ويستفيد من حلاله وحرامه ويستفيد بنوره ويحصل على رحمة الله له. ورحمة الله قريب من المحسنين، ومن المحسنين الذين يستغلون بكتاب الله تلاوة وتدبرا وعملا. فما موقعك أنت أيها الإنسان من هذا القرآن؟ هذا القرآن الذي جاء تفصيل بما بين يديه وتفصيل لكل شيء، وهدى ورحمة لأهل الإيمان، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أما الكفار فإنهم إذا سمعوا هذا القرآن قالوا سلغوا فيه لعلكم تغلبون. إذا أن أحدهم سمع قارئ أن يقرأ في الإذاعة أغلقه أو غير الموجة فالرايح منه لا يجدون، يعتبر كابوس عليهم. وأبغض الكلام عندهم هو سماعهم كلام الله، لأنهم ليسوا من أهل الله. فهو هدى ورحمة لأهل الإيمان، للذين يتقون، للذين يؤمنون. أما أهل العناد والمكابرة والحجور والفسق والكفر فعلى النقيض من ذلك، واختبر نفسك لتعرف من أي الأصناف أنت. إن كنت تتضايق من كلام الله فأنت مريض تحتاج إلى علاج، علاجك الصعب إن لم تتفانى في البحث عن الأسباب النافعة لإزالة هذا المرض. ومن أهم الأمراض التي تسبب قسوة القلوب وانصرافها عن ذكر الله وطاعته أكل الحرام، أكل الربا الذي ربى في بطون الناس في هذه الأزمنة، والغش والاحتيال، شهادة الزور. ومن الأمور التي تسبب انصراف الناس عن ذكر الله اشتغالهم بآلات الله، فلا يجتمع في قلب واحد ذكر الله وذكر الشيطان، بل هما نقيضان لا بد أن يخرج أحدهما الآخر، فمن غلب أخرج الآخر. ومن الأمور التي تسبب قسوة القلوب إهمال الصلاة والتكاسل عنها، وانشغال الإنسان بأمور دنياه عن التفكير في مآله وعاقبته. وفي هذا المقام ينبغي للناس جميعا خاصة أهل الإيمان أن يراجعوا حساباتهم وأن يصححوا مسار حياتهم فرص التطهير تتوالى علينا، ومن أعظمها هذا الموسم المقبل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فأنزله الله هدى للناس، أنزله الله هدى ورحمة، أنزله الله نجاة لأتباعه الذين يأخذون منه ويستلهمون ما فيه من الخير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يقرؤون القرآن بفهم وتدبر، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأن نسأله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسنه لذكره، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولذرياتنا وجميع المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.